هات الكتاب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، افتحوا الكتاب. الواجب قد أتينا به. ما لك يا عيسى؟ ما لكم؟ أمس ما انتهينا من القراءة، وكان درسنا أمس ما هو تعريف الكلام لغة واصطلاحا، وقلنا تعريفه في اللغة الصحيح أنه نطق مفهم، والتعريف الذي ذكره المؤلف هنا وقال عبارة عما تحصل بسببه فائدة، سواء كان لفظا أم لم يكن، كالخط والكتاب والإشارة. قلنا هذا التعريف ليس صوابا، لأن هذا التعريف يأتي به أهل البدع يريدون من ورائه نفي صفة الكلام عن الله تبارك وتعالى، وكلام الله معلوم أنها من الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى، وكلام الله يكون بصوت يسمع وكذلك بحرف، فهم جاءوا بهذا التعريف لهذا المقصد. لكن قلنا أحسن تعريف ما عرفه ابن فارس بقوله يدل على نطق مفهم. إذن الكلام في اللغة نطق مفهم، وفي الاصطلاح هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، واضح؟ ويعني هذا التعريف الاصطلاحي، وهذا التعريف من أجمل التعاريف لأنه اشتمل على شروط الكلام. فالشرط الأول من شروط الكلام أن يكون لفظا، الشرط الأول أن يكون لفظا، والمراد باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، والمركب ما تركب من كلمتين فأكثر تركيبا حقيقيا أو تقديريا. الحقيقي مثل زيد قائم، والتقديري مثل من أخوك فتقول زيد، من أخوك فتقول زيد، فزيد هنا مركب تركيب تقديري، والتقدير زيد أخي. والشرط الثالث أن يكون مفيدا، قلنا المفيد ما يحسن السكوت عليه، ومتى يحسن السكوت؟ إذا كان السامع لا ينتظر لشيء آخر. ومعنى كونه بالوضع العربي أن تكون هذه الألفاظ المستعملة في الكلام من الألفاظ التي وضعتها العرب للدلالة على معنى من المعاني، فأن تكون هذه الألفاظ عربية وأن نستعملها في نفس استعمال العرب لها. إلى هنا واضح؟ طيب، وقرأنا هذا وجاء بعد ذلك التمارين أو الأسئلة. قال السؤال الأول ما هو الكلام؟ تقول الكلام لغة نطق مفهم، واصطلاحا هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. ما معنى كونه لفظا؟ صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية. تجيب من المثل، تجيب من الكتاب. ما معنى كونه مفيدا؟ أن يحسن السكوت عليه بحيث لا يبقى السامع منتظر لشيء آخر. ما معنى كونه مركبا؟ أن يتركب من كلمتين فأكثر تركيبا حقيقيا أو تقديريا، إلى آخر الأسئلة. واضح؟ طيب، قال المؤلف عليه رحمة الله أنواع الكلام، هذه أخذناها أمس، أن أقسام الكلام ثلاثة، الذي يضحك يتكلم ينتبه لنفسه. أخذنا أن أقسام الكلام كم؟ ثلاثة، اسم وفعل وحرف. ما الدليل على هذا التقسيم؟ التتبع والاستقراء. وهذه القسمة قلنا قسمة عقلية، فتشمل جميع لغات الدنيا، فجميع اللغات تنقسم إلى اسم وفعل وحرف. قال وأقسامه ثلاثة، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. لماذا قال حرف جاء لمعنى؟ ليخرج أحرف المباني التي هي ألف باء تاء ثاء إلى الياء. قال المؤلف عليه رحمة الله وأقول الألفاظ التي كان العرب يستعملونها في كلامهم ونقلت إلينا عنهم، فنحن نتكلم بها في محاوراتنا ودروسنا، ونقرأها في كتبنا، ونكتب بها إلى أهلينا وإلى أهلنا وأصدقائنا، لا يخلو واحد منها عن أن يكون واحدا من ثلاثة أشياء: الاسم، انتبهوا همزة الوصل، تنبهوا لها من الآن، همزة الوصل لا تنطق في حال الوصل، فمن الخطأ أن نقول إيش؟ الاسم، فهمزة همزة وصل، إذن كيف ننطق بها؟ الاسم والفعل والحرف. أما الاسم، هذا خطأ أم صواب؟ خطأ. أنا أريدكم أنظر هل تنتبهون أم لا. أما الاسم خطأ، إيش الصواب؟ أما الاسم، أما الاسم همزة وصل لا تنطق، تنبهوا لها، وهذا الخطأ يقع فيه كبار الإخوة، بل بعض المشايخ يثبتون همزة الوصل، وهي همزة وصل ما ضابطها؟ تثبت في الابتداء وتسقط في الوصل أو في درج الكلام. قال: أما الاسم فهو في اللغة ما دل على مسمى. إذن ما تعريف الاسم؟ ما دل على مسمى لغة. واصطلاحا قال: وفي اصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن. وشرحنا هذا التعريف أمس على الصبورة. قال: نحو، يعني ما هي أمثلة الاسم؟ محمد وعلي ورجل وجمل، يعني لا تفهم أنه يكون علم على شخص، قد يكون علم على مذكر، علم على مؤنث، قد يكون معرفة، قد يكون نكرة، علم على حيوان، على جماد، على شجرة، على بقرة، على حجرة، على أي شيء. واضح؟ قال: نحو محمد وعلي ورجل وجمل ونهر وتفاح وليمون وعصا، فكل واحد من هذه الألفاظ يدل على معنى وليس الزمان داخلا في معناه فيكون اسما، فيكون اسما. واضح إلى هنا؟ اتضح. وأكثر ما سيوضح لنا هذا القسم من أقسام الكلمة علامات الاسم، ستأتي معنا علامات الأسماء، وهي ستوضح لنا كيف نعرف الأسماء ونفرق بين الأسماء وبين الأفعال وبين الحروف. قال: وأما الفعل. إذن الخلاصة التي نأخذها هنا: ما تعريف الاسم في اللغة يا علي؟ في اللغة ما دل على مسمى، وفي الاصطلاح كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن. إلى هنا واضح؟ مثال الاسم: محمد، زيد، علي، خلاص انتهينا. هذه خلاصة ما قرأناه. قال هنا: وأما الفعل. وأما الفعل فهو في اللغة الحدث. ما تعريف الفعل لغة؟ الحدث. وفي اصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي والحال والمستقبل. الأزمنة الثلاثة ما هي؟ الزمن الماضي وزمن الحال، يعني الزمن الحاضر، والزمن المستقبل. والماضي ما كان قبل الكلام، والحاضر ما هو في حال الكلام أو في أثناء الكلام، والمستقبل ما هو بعد الكلام. واضح الآن؟ قال: نحو كتب. قال: فإنه كلمة دلت على معنى وهو الكتابة، وهذا المعنى مقترن بالزمن الماضي. كتب أي قبل الكلام، كتب زيد قبل الكلام، إذن في الزمن الماضي. قال: ونحو يكتب فإنه دل على معنى وهو الكتابة أيضا، وهذا المعنى مقترن بالزمن الحاضر. نحو، طيب بالزمن الحاضر، الآن أقول زيد يكتب، متى يكتب؟ في أثناء الكلام، في أثناء الكلام. قال: ونحو اكتب فإنه كلمة دلت على معنى وهو الكتابة أيضا، وهذا معنى مقترن بالزمن المستقبل الذي بعد زمن الكلام. واضح؟ الآن أقول لك اكتب، متى؟ بعد الكلام، إذن في المستقبل. واضح الأزمنة أم لا؟ هذه سهلة جدا، هذه من المسائل السهلة. الآن سيمثل للفعل الماضي والمضارع والأمر. والماضي مقترن بالزمن الماضي، والمضارع بزمن الحال، والأمر بزمن المستقبل. قال: مثال هذه الألفاظ: نصر، هذا إيش؟ ماضي. ينصر، الحال، أنصر، أمر في المستقبل. وفهم ويفهم وفهم، وعلم ويعلم وعلم، وجلس ويجلس واجلس، وضرب ويضرب واضرب. قال: والفعل الذي هو من أقسام الكلمة الفعل. هذا الفعل على ثلاثة أقسام: فعل ماض، فعل مضارع، فعل أمر. ما الدليل على هذا التقسيم؟ حكمي، ما الدليل على هذا التقسيم؟ التتبع والاستقراء. علماء النحو تتبعوا كلام العرب فوجدوا أنه يتكون من اسم أو فعل أو حرف، ووجدوا أن الفعل إما فعل ماض أو مضارع أو أمر. قال: والفعل على ثلاثة أنواع: ماض ومضارع وأمر. فالماضي، ما تعريف الماضي؟ قال: ما دل على حدث وقع في الزمن الذي قبل زمن التكلم، أو قل ما دل على حدث وقع قبل زمن التكلم. كتب، أكل، شرب، فهم. وما هي علامة الماضي؟ سيأتي معنا إن شاء الله في درس اليوم أو الغد. قال: نحو كتب وفهم وخرج وسمع وأبصر وتكلم واستغفر واشترك. لماذا مثل المؤلف بهذه الأمثلة؟ للفعل الماضي. ما عندنا مضارع وأمر، مثل للفعل الماضي: كتب وفهم وخرج وسمع وأبصر وتكلم واستغفر واشترك. سيأتي معنا أنه مثل للماضي الثلاثي والرباعي والخماسي والسداسي، هكذا يعني. لا تفهم إيش ماضي ثلاثي مكون من ثلاثة أحرف، ماضي رباعي أربعة أحرف، ماضي خماسي خمسة أحرف، ماضي سداسي. الآن كتب ماضي إيش؟ ثلاثي، وفهم وخرج ثلاثي، وسمع أبصر رباعي. كيف عرف؟ أربعة أحرف، واضح؟ لا تفهم أن النحو ما أدري ما هو. الآن فعل ثلاثي مكون من ثلاثة أحرف، فعل رباعي أربعة أحرف، فعل خماسي خمسة أحرف، فعل سداسي ستة أحرف. طيب ننظر، تكلم فعل إيش؟ السوق غدا، غدا الأربعاء غدا، ما لكم مستعجلون؟ سيأتون بالأغنام والمواشي. تكلم رباعي. الإجابة بأداب، ما فهمت؟ حتى السوق غدا، ما لكم يا إخوة؟ الذي يقول ثلاثة رباعي يرفع يده، هؤلاء ما درسوا تجويد. الذي يقول خماسي يرفع يده، هؤلاء درسوا تجويد. كيف عرفنا؟ الآن الحرف المشدد بكم يا شباب؟ بحرفين. درستم تجويد؟ هذا من دروس التجويد. تاء كاء حرفان، واللام مشددة بكم؟ بحرفين، كم أصبحت؟ أربعة، والميم خمسة. إذا هذا مثال للخماسي. طيب استغفر، بعضهم ما درس رياضية سيقول سبعة ستة، لأنه مكون من كم؟ من ستة أحرف. اشترك، ننظر، درست رياضية؟ جدول الضرب حفظته؟ ويعد ويعد. كم يا شباب اشترك؟ خماسي. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، واضح الآن؟ الآن بعضهم ربما كان يقول لك فعل خماسي وأنت تظن ما أدري ما هي الخماسي هذه. خماسي مكون من خمسة أحرف، سداسي من ستة أحرف، ثلاثي ثلاثة أحرف، رباعي أربعة أحرف. فالفعل الماضي ما دل على حدث وقع قبل زمن التكلم، وقد يكون ثلاثي مكون من ثلاثة أحرف، رباعي مكون من أربعة أحرف، خماسي مكون من خمسة أحرف، سداسي مكون، سباعي. لا يوجد فعل سباعي، واضح؟ لا يوجد. اتضحت؟ فهمتم معنى ثلاثي ورباعي وخماسي وسداسي؟ أحد عنده إشكال فيها؟ طيب إذا مثل المؤلف بهذه الأمثلة ليمثل للفعل الثلاثي والرباعي والخماسي والسداسي. قال: والمضارع ما دل على حدث يقع في زمن التكلم أو بعده. المضارع، انتبه معي، ما دل على حدث يقع في زمن التكلم أو بعده. فلو قلت لك يكتب زيد، يدل على الكتابة إما في أثناء الكلام أو بعد الكلام. فالفعل المضارع يعني إذا جئنا به، مثلا قلنا يكتب، الفعل المضارع يدل على زمن الحال وزمن الاستقبال الذي ما هو معنا، ينتبه معنا. الماضي كتب يدل على إيش؟ على الماضي، كتب أي قبل زمن التكلم. المضارع يدل على الحال، يعني زمن الحال في أثناء الكتابة، وعلى الاستقبال يعني المستقبل. فلو قلت لك الآن يكتب زيد، هل في زمن الحال أو الاستقبال؟ يحتمل، يحتمل الحال ويحتمل الاستقبال، وإن كان الراجح والأكثر أنه لمن؟ للحال. واضح الآن؟ إذن المضارع إذا جئنا به فهو ما دل على حدث يقع في زمن التكلم أو بعده، يعني المضارع يدل على زمن الحال ويدل على زمن الاستقبال، والراجح فيه إذا تجرد عن القرينة أنه لمن؟ للحال. الراجح أنه للحال، ولا يتعين، يعني نقول للحال فقط أو للمستقبل فقط إلا بقرينة. فلو قلت لك يكتب زيد الآن في زمن المستقبل أو الحال، قولا واحدا، من أين عرفتم؟ القرينة، القرينة الآن، الآن، الآن، هذه قرينة تدل على زمن الحال، واضح الآن؟ مثلا قلنا لكمك سفيان الآن، فعله واحدة لكي تفهم، واضح الآن؟ إذا يكتب زيد الآن في زمن، هل يحتمل الاستقبال؟ لا، لأن القرينة قد جاءت. طيب لو قلنا سيكتب زيد متى؟ في المستقبل، قولا واحدا. كيف عرفنا؟ القرينة، السين للاستقبال، السين تدل على الاستقبال. إذا يا شباب، الفعل المضارع، الفعل الماضي يدل على الزمن الماضي، الماضي يدل على الماضي فقط، ما كان قبل زمن التكلم. المضارع إذا جئنا به يدل على الحال أو الاستقبال، ولا يتعين الحال إلا بقرينة أو الاستقبال إلا بقرينة. فإذا جاء بدون قرينة مثل يفهم، يحتمل الحال والاستقبال، والراجح أنه لمن؟ للحال. واضح؟ أما الأمر فهو للزمن المستقبل لا غير. واضح؟ إذن الماضي لمن؟ للماضي، والأمر للمستقبل، ولا المضارع للحال أو الاستقبال. قال لو قلت لك اكتب متى؟ في المستقبل. وفعل الأمر عرفه المؤلف بقوله ما دل على حدث يطلب حصوله أو استمراره بعد زمن التكلم. مثلا هو جالس فقلت له قم، أطلب منه إيش؟ حصول القيام. ولو كان جالسا وقلت له اجلس، الاستمرار في الجلوس. شخص يأكل وقلت له كل، الاستمرار في الأكل. واضح؟ وليس المراد أنه ما كان يأكل، قد كمل الصح. هذا شكلك أنت السمان هؤلاء يخوفون، تدري هو ربما النحاب يأكلون أكثر من السمان. لكن انتهينا الآن من الأزمنة. هات الكتاب، هات الكتاب. طيب سنقرأ. طيب قال هنا والمضارع ما دل على حدث يقع في زمن التكلم أو بعده، نحو يكتب ويفهم ويخرج ويسمع وينصر ويتكلم ويستغفر ويشترك. هذه مضارع كتب وفهم وخرج وسمع وأبصر التي مرت معنا. هذه مضارع الفعل الثلاثي والرباعي والخماسي والسداسي. أنتم معنا؟ قال والأمر ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمن التكلم. زد هنا في هذا التعريف، يطلب حصوله أو استمراره، يطلب حصوله أو استمراره بعد زمن التكلم. نحو اكتب وافهم واخرج واسمع وانصر وتكلم واستغفر واشترك. أمر الثلاثي وأمر الرباعي وأمر الخماسي وأمر السداسي. انتهينا منها يا شباب. قال وأما الحرف، انتبهوا معنا، زد يطلب حصوله، زد أو استمراره. هذا في الأمر، في الأمر. فقول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي اتق الله، يطلب حصوله أو استمراره؟ استمراره، استمراره. وقولك للجالس اجلس يطلب ايش؟ الاستمرار. وقولك للجالس قف، استمرار الحصول. وقولك للمتكلم اسكت، يطلب الحصول. قال وأما الحرف، انتقلنا إلى القسم الثالث من أقسام الكلام. الأول الاسم، ما دل على مسمى في اللغة، وفي الاصطلاح كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن. الثاني الفعل، ما دل على حدث في اللغة، وفي الاصطلاح كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة، والأفعال ثلاثة، ماض ومضارع وأمر. الرابع أو الثالث من أقسام الكلام الحرف، قال فهو في اللغة الطرف، وفي الاصطلاح أو وفي اصطلاح النحاة كلمة دلت على معنى في غيرها، نحو من، فإن هذا اللفظ كلمة دلت على معنى وهو الابتداء، وهذا المعنى لا يتم حتى تضم إلى هذه الكلمة غيرها، فتقول ذهبت من البيت مثلا. يعني من أين ابتدأ الذهاب؟ من البيت. طيب إلى هنا واضح. طيب تريدون ثلث اللغة العربية الذي أول مرة يدرس، الحروف كلها مبنية. الآن أخذنا ثلث النحو، الحروف كلها. فإذا سمعت حرف فتقول مبني لا محل له من الإعراب، بغض النظر حرف استفهام، حرف نفي، حرف جزم، حرف عرض، حرف تحضير. فإذا سمعت كلمة حرف فالحروف إيش؟ كلها مبنية لا محل لها من الإعراب. الآن كم أخذنا؟ ثلث اللغة العربية، أو قل ثلث النحو، فهمنا ثلث النحو، الحروف كلها مبنية لا محل لها من الإعراب. الثلث الثاني الأفعال، ستأتي معنا في صفحة، ويبقى معنا الثلث الثالث الأسماء، منها مرفوع ومنها منصوب ومنها ما هو مخفوف، وهذه سيعيننا الله عليها. قال أمثلة للاسم، أمثلة للاسم أو للاسم؟ للاسم، انتبهوا لها. كتاب، قلم، دوات، واضح، هذه كلها أسماء، وسيأتي معنا كيف عرفنا أنها أسماء. أمثلة للفعل، طيب إلى آخر الأمثلة التي ذكرها المؤلف. قال كراسة، جريدة، خليل، صالح، عمران، ورقة، سبع، حمار، ذئ، نمر، فهد، برتقالة، كمثرى، كمثرى. طيب العنبرود على قول سفيان والله أعلم. نرجس، وردة، هؤلاء أنتم. طبعا هذه كلها أمثلة من المؤلف على من؟ على الأسماء. يريد منها أن يقول لك الاسم قد يكون اسم لإنسان، لحيوان، لجماد، لشجرة، لفاكهة، لتفاحة، وفهمتم، لجريدة، لورقة، اسم، يعني المهم أي اسم. قالوا أمثلة الفعل سافر، يسافر، سافر. قال يقول قل، آمن، يأمن أو أمن، يأمن إيمان، رضي، يرضى، إيمان، نعم أمن، يأمن إيمان، رضي، يرضى، ارضى، صدق، يصدق، اصدق، اجتهد. عندي خطأ في الطبعة، عندكم هذا الخطأ؟ هاتي القلم. طيب الصواب اجتهد، يجتهد، اجتهد، استغفر، يستغفر، استغفر. وأمثلة للحرف من، إلى، عن، على، إلا، لكن، إن، أن، بلى، بل، قد، سوف، حتى، لم، لا، لن، لو، لما، لعل، ما، لا، تليت، إن، ثم، أو. طيب هذه التمارين والأسئلة هذه منها، هذه تكتب إلى جانب الأسئلة التي أجبتم عنها أمس. ومن لم يجب عن أسئلة أمس يجب عن جميع الأسئلة مرة واحدة. ما هو الاسم؟ هذا السؤال الأول. مثل للاسم بعشرة أمثلة، هذا السؤال الثاني. ما هو الفعل؟ إلى كم ينقسم الفعل؟ ما هو المضارع؟ ما هو الأمر؟ ما هو الماضي؟ لما أقول لك ما هو الماضي، تعريف الماضي، ما هو الأمر، تعريف الأمر لغة واصطلاحا، لكن نحن أخذنا تعريف الفعل اللغوي والاصطلاحي، أما الأمر فذكر التعريف الاصطلاحي فقط. مثل للفعل بعشر أمثلة، مثل له. ما هو الحرف؟ ما تعريف الحرف لغة الطرف واصطلاحا؟ مثل للحرف بعشرة أمثلة، سهلة أم صعبة؟ سهلة. طيب يا إخوة انتبهوا معنا، غدا درس الغد يعتبر، قم الذي عنده الأوراق، قم يا غرباني، باقي الأوراق أو الذين لم يستلموا أوراقهم، أوراق الاختبارات، يستلمونها من الغرباني اليوم بعد درس الظهر. الأخ سيسلمها للأخ محمد الغرباني. طيب اجلس، ما لك مستعجل؟ قلنا سنخرج قبل الوقت بخمس دقائق، ما هو عشر؟ طيب انتبه معي، درس الغد يا شباب يعتبر أهم درس في النحو. علامات الأسماء، هذا الذي خرج، ليش خرجت؟ أصابي، ليش خرجت؟ ما يسمع، قل له يجلس. وقف أم لا؟ جلس. لا يخرجن أحد إلا بإذن، الفوضى دعوها. قلنا درس الغد يعتبر أهم درس في النحو، سواء في دروسك وفي دراستك أو في تدريسك. فمن فهم علامات الأسماء وعلامات الأفعال وعلامات الحروف سهل عليه الدروس الأخرى والدروس الآتية. وإذا لم تفهم هذا الدرس فما بعده أصعب منه. وهذا الدرس أنا أمثله للإخوة بماذا؟ بالقبر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر منه. ودرس العلامات هو سهل لكنه من أهم دروس النحو، فمن فهمه فهم ما بعده، ومن لم يفهمه لم يستطع أن يفهم ما بعده، فلا يغيبن أحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. هات الورقة.